ذلك الملك تؤتي ضعيف تعليق شيء. ضعيف تعليق شيء. حسن عن الشيخ محمود. Thank you. قل يا رب ما في قلوب Thank you. والله الاستاذ الكبير يا عم الله يرحمه ابنه ضيف عليه يوم الجمعه يا ولد الله يرحمه يا سيدي لازم نروح دي مش Thank you. 12 بجي هتجيب الفجر بعد المغرب هنا ولا بعد العشاء؟ اه عايز يا ولدي كلت يا عمران. انت عمران ايه؟